السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. صدق رب الطائف في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، هي نعم كثيرة، ولكن أعظم نعمة وأكبر منها هي نعمة الإسلام، أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا من المسلمين. صدق الله عز وجل القائل في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وكما قال الله عز وجل في سورة مائدة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني نعمة واحدة، لو قالوا أتممت عليكم نعمي لصبر. إنما الله عز وجل يقول: أتممت عليكم نعمتي، إيه هي؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين الله عز وجل الذي صاره لنا، كما قال في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وأن في نفس السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام، وأن نموت على الإسلام، وأن نبشر في ضراء المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. كما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في حقه سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم، مش ملك يعني، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، طهرهم. والمسلم دائما طاهر ونظيف، طاهر من الداخل ومن الخارج. من الداخل دائما قلوب نظيفة، ما فيهاش حسد ولا فيها جهل ولا فيها كفر ولا شرك ولا نفاق. ومن بره الإنسان المسلم دائما يغتسل، يستحل، شعر الإبر، شعر العارة، كل هذه الأمور، فدائما مظهره طيب ومخبره طيب، يزكيه أي يطهره. والمعلم هو الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة يعني السنة، وإن كان من قبل، طب إحنا نجد في كتاب صلى الله عليه وسلم، بالله عليك كنا فيه دلوقتي، وكنا نقول فيه، كنا نفسيه فيه، كنا نفكر إزاي. وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، أختي المسلمة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى قل مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع طيب جدا، ولو إنه يحتاج لكلام كثير وطويل عشان نعطي الموضوع حقه يعني، لكن الحقيقة عشان ضيق الوقت هضطر أختصر، ويعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى أن نلم بهذا الموضوع وأن نعمل به. من يأخذ بيد هذا الجيل؟ طبعا الإجابة معروفة، إنه الإسلام، دين الله الذي اختاره لنا في سورة البقرة عن مثال سيدنا يعقوب: يا بني إن الله اصطفى، يعني اختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام يؤدي دين الله. لو ربنا أكرمك بنعمة الإسلام ما تبصيش لنعمة تانية بقى، ما تبصيش لاي نعمة في الدنيا تاني ما دام معاكي اعظم نعمة تعيشي بيها تموتي عليها تتقلي عنها بصحبتك تبعثي بيها للقاء الله تدخل بيها جنة الله. الاسلام بيهتم جدا جدا بالدين وبالاطفال وبالاولاد لان دول ثمرة الحياة كما يقولوا والنهارده الولد الصغير بكره بيبقى راجل كبير ابنك الصغير النهارده اللي انت بتربيه ده هيتجوز بعد كده وبنته وعياله وبيت علشان كده الاسلام بيهتم جدا بالاولاد. يقول الله تبارك وتعالى سورة البينة سورة البلد لا تقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد ادي الاب او الوالد يعني المسؤول وما ولد ادي الولد. فشوف ربنا بيحلف ولما ربنا يحلف او يفصل بشيء ده معناه ايه؟ معناه ان الشيء ده مهم جدا. دايما يا رب ممكن تقرا في المصحف تراعي النقطه دي لما تلاقي ربنا حلف بحاجه تعرف ان الحاجه دي مهمه جدا جدا. فمثلا بيقسم اهو بيقول ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. لكن طبعا قبل ما انسى ولانه مش موضوعنا ربنا بيقسم بما شاء من المخلوقات اما المخلوق فلا يقسم الا بالذي خلقه. يعني مش في واحده تقول ايه طب اهو ربنا قال ووالد وما ولد انا بقول وحياه ابني وحياه جوزي وحياه عيني وعلى ثانيه تقول طب انا احلف بقى بالنبي ما دام ربنا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في سوره الحج لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. طب انا اقول بقى انا والنبي بتقول له تربه امي بتقول له عيش الملك 10 دور على الحرام مش عارف منين حياتك عندي حياه عيني. دايما حلفانات كده للنساء غريبه يعني وتسالي واحده انا مشيت تحلفي كده ليه يا اختي؟ تقول لك انا مش ربنا حلف بالكلام ده. ايوه ربنا حلف لانه اله اله يقسم بما شاء من المخلوقات اما المخلوق اللي هو انت فلا يقسم الا بالذي خلقه. يبقى الاخت المسلمه دايما على لسانها والله الله ورب الكعبه والذي نفسي بيده. ولما تغلطي وتقولي الوحده والنبي كذا او حياتك مش كذا تقولي لا اله الا الله تروحي مصلحها على طول وتقولي وربك يا ربي تعملي كذا وربك كذا. اقسم الله عز وجل ووالد وما ولد. لكن قبل ما نقول ان الاسلام بيربي العيل ازاي او الابن ازاي نركز على ثلاث حاجات يا ريت تركزي معايا فيهم قبل ما اقول الموضوع يعني او قبل ما اخش في موضوع يعني. نمره واحد ان الاولاد وانا بقول كلمه الاولاد وفيها البنات يعني الخلفه عموما يعني نمره واحد هبه من الله. يعني انت ما فيش يد فيه ولا انت ولا جوزك دي هبه. اثنين الاولاد رزق من الله. ثلاثه الاولاد ابتلاء وامتحان من الله. تعالي بسرعه نشوف الثلاثه دول وبعدين نخش على الموضوع. نمره واحد الاولاد سواء ولد او بنت الخلفه يعني هبه يعني ايه؟ يعني عطيه يعني هديه. طب انت لو واحده بتديكي هديه بتختاريها انت ولا بتقبليها على طول؟ انت الهديه ما فيش خيار فيها. واحده جايه بتقول لك يا اختي انا جايبه لك هديه خدي العبايه دي هديه. تقولي لها لا والله انا كان نفسي الجزمه لا والله انا كنت عايزه شرط. ما بتقوليش كده انت بتقولي الله. حتى لو قلت كده يعني عيب تقولي كده ده هي جايه تديك هديه هتقعدي انت تنقي ده بتقبليها. شوفي بقى ربنا يقول ايه في الشورى اخرها لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب فولد بنت دول هبه ما فيش فيها هبه. ولذلك غلط ان لما تسالي عن واحده كانت حامل وولدت ما تقوليش هي جابت ايه. احنا عندنا في البلد بيقولوا هي جابت ايه؟ قبل ما يقولوا الحمد لله على السلامة. هي جابت ايه؟ ما تقولش هي جديدة. اسألي قولي الأول أنا في السلامة؟ ربنا رزق بإيه؟ ربنا عطى إيه؟ دي عطية هبة من الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب. لمن يشاء إناثا. تبدأ بالنساء الأول بالبنات. ويهب برضه هبة لمن يشاء الذكور الصبيان. أو زوجهم ذكرانا وإناثا. مرة بنت ومرة ولد ومرة اثنين في بطن واحدة هو الله. أنت ليكي في الموضوع ده؟ سبحان الله. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير عن علمه وعن قدرة. ده يخلف ده ما يخلفش، ده يخلف ولد ده يخلف بنت، ملناش في الموضوع ده. وذلك فإن زكريا في سورة مريم قال إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، طب عايز إيه؟ فهب لي من لدنك ولي. هب، بص يعني هب، هبة برضه، هبة. ما احنا ملناش في هذا الأمر، ليس لنا في هذا الأمر، لأنه هبة من الله عز وجل. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواه، ووهبنا هكذا. يبقى الأولاد هبة من الله، عطية من الله. ربنا بيدي ده ولد، بيدي ده سعادة، بيدي ده فلوس، بيدي ده صحة، بيدي ده هو الله عز وجل. اثنين، الأولاد رزق. معلش أنا هتكلم بسرعة علشان الوقت لا. الأولاد رزق. رزق يعني إيه؟ زي ما كنت لسه بقولك، احنا بنفهم ان رزق الله ما يكونش الا فلوس. من ربنا عطانا فلوس، ما شاء الله الحمد لله مرتاحين مبسوطين، دي حاجه تاني خالص. انا يا رب ده الفلوس ما تجيبش حاجات كتير، والله اكل من الناس معاها فلوس لكن عايشين في شقاء وعايشين في حزن وتعاسه. والله واعرف ناس كتير جدا بالطريقه دي، لان عمر الفلوس ما تشتري سعاده، ما تشتري راحه بال، ما تشتري زوجه صالحه. عمر الفلوس ما تجيب عيال طوشين، ده يمكن الفلوس سبب فساد الاولاد مثلا. يعني عمر الفلوس ما تجيب الرضا بقضاء الله، عمر الفلوس ما تجيب فقر، مش دي كلها نعم من الله. فانا عايز الاخت المسلمه ما تركزش على موضوع الفلوس، ركزي على رزق الله ليكي. ربنا رزقك بايه؟ عشان كده ربك في سوره ابراهيم لما ربنا طالب المراه انها تنفق والراجل قال ايه؟ قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا ايه؟ مما رزقناهم. ما قالكيش ايه؟ قال ينفقوا ما؟ لا، قال مما رزقناهم. شوف انت ربنا رزقك بايه؟ رزقك بصحه خليها لله عز وجل، بيتك وعيالك وجوزك. رزقك بفلوس تطلعي منها، رزقك بملكك انك انت بتحفظي ما شاء الله، عندك ملكه الالقاء، يلا اشتغلي داعيه الى الله. كل شيء ربنا رزقك بيه صبر، تصبري على زوجك وعلى تربيه الاولاد وعلى خدمه البيت. شوفي ربنا رزقك بايه وانفقي منه. عشان كده بقول لك ان الاولاد رزق من الله، رزق ربنا بيرزق. سوره نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، ادي فلوس، وبنين، ادي الاولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سورة المؤمنون، الله يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، بنينهم نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولذلك الراجل الزوج الصالح لما يقترب من زوجته في الجماع بيقول إيه؟ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى الولد هنا ايه؟ او البنت رزق، رزق من الله. طب يبقى الولد هبه من الله، اثنين رزق من الله، ثلاثه الاولاد دول يا اختي ابتلاء وامتحان واختبار ليكي من الله. ما احنا بنفرح بالعيال نقول ما شاء الله عندي ربنا كرمني، طب عارفه ان دول ابتلاء وامتحان واختبار؟ عارفه ان ربنا بيبتليكي بيهم؟ وممكن دول يكون سبب سعادتك في الجنة او سبب شقائق والعياذ بالله. امتى؟ لو اهتميتي باولادك، لو اهتميتي بعيالك، ولازم تهتمي لان دول ابتلاء يا اختي، امتحان ليكي. الله يقول في سوره التغابن، انما اموالكم فلوس واولادكم العيال فتنه، فتنه يعني ابتلاء وامتحان واختبار، والله عنده اجر عظيم. طب نعمل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الله يقول في سوره طه، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ايوه صح، زهره الحياه الدنيا ليه؟ لنفتنهم فيه يعني عشان نختبرهم. انت لما تشوفي واحده ربنا كرمها مثلا بنعم، ادعي لها ان ربنا يقدرها على شكر النعمه اللي هي فيها، مش كله بحسابه يا اختي؟ مش ربنا بيقول ثم لتسالن يومئذ عن النعيم؟ هنسال هتسألي عن كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى كرمك بيها. إن كان نعمة زوج صالح عملت معاه إيه؟ أطعت الله فيه ولا لا؟ إن أعطاك نعمة المال عملت فيها إيه؟ إن أعطاك نعمة الأولاد ربيتي أولادك وطلعتيهم مسلمين ولا لا؟ يا أختي افتكري دايما إن تربية الأولاد ما هياش أكلهم وشربهم. وإلا كده تبقى أنت عاملة مزرعة بقى، يبقى مزرعة بنعلب فيها بقى. فبالآخر نطلع إيه؟ طب ما في مزارع كتير بتطلع عجول وبقر وجاموس، إيه النتيجة بتبقى إيه؟ إنما أنا أعلف أولادي بس كده وخلاص؟ وأكلهم؟ لا، أنا باكل أختي لهذا. هم بأكلهم وبصرف عليهم وكده ابتغاء إيه؟ إن هم يطلعوا مسلمين، يطلعوا بعد ذلك يعبدوا الله عز وجل. ما يجيش واحد يقول لك أنا ما شاء الله أنا عندي عيال حلوين، ده أنا عندي ابن ولد ما شاء الله أطول مني زي الفلت كده ده الشهر، ما يدخلوش الباب ده. ما شاء الله ده بيصلي ده الحج، يقول لك والله مش واخد بالي مش عارف. أو بعدين أنا مالي يصلي ولا ما يصلي؟ كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، أنا بس عمال أعلق فيه، أنا بدفيه، أنا بدخله، أنا بتمنه، أنا بكبره. الله، طب ما كنت ربيت بتخلوه بحسن حاجة، على الأقل في الآخر ده بحسن تستفيد منه، ولا بقرة ولا حاجة مني مثلا يعني. ازاي الكلام ده؟ لازم يا اختي الاولاد دول تعرف انهم ابتلاء وامتحان واختبار، ربنا بيختبرنا بيهم. مش قال في سوره الكهف نكمل الايه بتاع سوره طه الاول، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى، خير افضل احسن وابقى اجود. في سوره الكهف الله يقول المال فلوس والبنون العيال زينة الحياة الدنيا، ايوه لكن هات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ايه الباقيات الصالحات دول؟ عدي على صوابع ايدي خمسه كده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى سبحانك يا رب. الخمسه دول خير عند ربك ثوابا، افضل من المال ومن البنون ومن كل شيء. خمسه دول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث صحيح في البخاري، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه في بيتها راعيه وايه وهي مسؤوله عن رعيتها. انت يا اختي مسؤوله في البيت، انت مش قاعده في البيت كرسي ولا ترابيزه ولا بتاع، انت قاعده اخت مسلمه في بيتك، عينك على اولادك بتربيهم زي ما هقول لك دلوقتي ازاي النظام وتعملي ايه. ربنا يعينك يا رب، عينك في البيت، عينك على زوجك وهكذا. لكن تعرفي ان دي مسؤوليه وهتسالي عنها امام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، يعني كفايه سيئات ومعاصي على اللي بتضيع اولادها ومش بتربيهم تربيه اسلاميه. وطبعا الكلام برضه لينا احنا كرجاله، بس انا بتكلم على الاخوات دلوقتي. فان النبي عليه السلام يقول لئن يؤدب الرجل ولده خير له من ان يتصدق بصاع، حديث رواه الترمذي. وحديث ثاني برضه، ما نحل والد ولده افضل من حسن الخلق، ان يعلمه حسن خلقه. اذا ده ابتلاء وامتحان واختبار. طيب نعمل ايه بقى مع الاولاد؟ يعني يمكن اخت تقول طب عايزين نعرف بقى، وانا عايز كل اخت تقعد تسمع مش للسماع، يا ريت يا ربي يعني تستفيدي كده وتحفظي، واللي ما اتجوزتش لسه فرصه عمرك، خدي على الجاهز بقى الله يكرمك، عشان لما ربنا يكرمك تبقي عارفه هتعملي ايه، مش تبقى محتاجه تقعد طب وبعدين اعمل ايه ولا هو لا، تبقي من قبل عارفه انت بتعملي ايه. شوف يا اختي عظمه اسلامنا وعظمه ديننا، انه يهتم بالولد قبل ما يجي، قبل ما يتخلق في رحم المراه. سبحانك يا رب. طب هتيجي دين يعمل كده الا الاسلام؟ والله العظيم ابدا. ازاي؟ الاسلام يهتم بالولد قبل انت ما تتجوزي. ايه ده؟ من قبل الجواز؟ ازاي؟ يهتم الاسلام بالولد قبل الولاده خالص، وعند الولاده، وبعد الولاده. طب قبل الولاده ازاي؟ هو الولد جاهز؟ يهتم الاسلام فيامر الزوج بحسن اختيار الزوجه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول من حق الولد على ابيه ان يحسن اختيار امه. يعني ابني يجي في الاخره يسالني قدام الله انت اخترت امي على ايه؟ شوف ازاي؟ شوف الاسلام يهتم ازاي؟ طيب اثنين كل ده قبل الولاده قبل من يهتم الاسلام بتربيه الولد فيامر الزوج زي ما بقول لك انه عند الجماع الحديث في صحيح البخاري ومسلم ما من يعني مسلم ياتي زوجته فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لو ربنا قدر انها تحمل في اليوم ده وتولد يبقى ان شاء الله الشيطان مش هيبقى له سبيل على الولد. طب ولو حصل العكس عشان كده يا اختي بقول لك اهتم بيوم الدخله ليله الزفاف مش زي ما الناس بتعمل ويقول اه لازم مش عارف تعمل ايه ويعمل مش كل مش دي القضيه. الزوج جاي منين؟ ده في عندنا في بلادنا والعياذ بالله بيقعدوا مع الزوج ويشربوه مواد مخدره اتنين يروح مصطوم. طب ده هيقول ايه بالله عليك؟ ده هيقول بسم الله هو عارف ربنا ده؟ هو عارف الموضوع؟ يطلع بعد كده بايه؟ علشان كده يقول لك العيال النهارده معقوله بميه العفاريت. النهارده العيال ابلسه ايوه صح معقولين بميه العفاريت. الشيطان دخل لان ربنا في سوره الاسراء بيقول لما بيقول الشيطان وشاركهم في الاموال يصرفوها في الباطل وعلى الحرام والاولاد. طب ازاي الشيطان يشترك مع الاولاد دي؟ ينسى الراجل ان يقول الحديث بس ويلعب الولد زي ما هو عايز بعد كده بس يطلعه ما يعرفش ربنا. عشان كده بقول لك قبل الولاده خالص يحسن اختيار امه. اثنين يسمي يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب حامل هي بقى ها ولد في ساعه الولاده الزوج على طول عمال يدعو الله تبارك وتعالى اللهم يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص الروح من الروح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن يعني الارض الصعبه ان شئت سهلا اللهم ساهل. في بقى رجاله مخها ضارب يبقى واقف بره مستني مراته ولد يا رب ولا يا رب ما يطلع الا ولد مش هاخد الا ولد ده بكون في شر على ربنا انا بكون عايز اقول ربنا يا ولد يا بلاش مش عايز وهي مسموعه جوه سبحان الله يا راجل ولد يبقى يدفع قيمه ايه؟ اقعد شوف زوجتك ادعيلها ادعيلها تكون بالسلامه وبعد كده نشوف ايه الموضوع ده هو ده ولد او بنت الاثنين ابتلاء. فيدعو الله تبارك وتعالى مجرد ما بتولد بيتداخل الولد على طول في عظمه الاسلام لسه هو عامل نوافذ اسلامه على طول نؤذن في اذنه اليمنى نجيب اذنه الله اكبر الله مش طبعا مش واحد زعق مش ميكروفون هو مش جامع ده لسه حته لحمه بالراحه كده جنب اذنه الله اكبر الله اكبر يعني يؤذن الاذان في اذنه اليمنى وبعدين يلف الولد كده يجيب اذنه الشمال يقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ويقيم الصلاه كده تمام يكون محضر حته تمره او بلحه اللي يعني عندكم هنا تمر اسمه تمر تمر ده اه والاب يلوك يعني يحط التمره دي في بقه كده ويبلها بريقه وبعدين يحط اسمه التحنيك تحنيك يعني حل بق الولد يقوم يحط التمره دي بريق ابوه ده او بريق راجل صالح يعني راجل طيب يعمل على شفايف الولد الصغير كده يقوم هو ايه هيلحس لما يلحس دي مش هيلحس يعني مش هياكل التمره لا يلحس ريق ابوه كده من على التمره. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود يقول اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركه. يبقى اول شيء ينزل بطن الولد الصغير المولود بركه. يبقى ابنك ده مش هقول مبارك لا يعني ايه يعني ربنا مبارك فيه يعني ابنك ده ربنا مبارك فيه ونزلت البركه في بطنه وهو صغير يوم يطلع كله بركه. وما يتعبكيش بعد كده مش هياكل كتير يعني هياكل على قده ليه؟ لان هيبقى بطنه برضه مباركه. في اسر تقول كده تقول العيال بطنها مخرومه ولا ايه؟ الولد ده ثلاث اربع كده جايبه بيقول جعان يا ماما. ما هو صح كده. ما هو ليه؟ مفيش بركه في بطنه. بينقلق برجلين ثلاثه عبال ما بياكل. مفيش بركه انما لما ينزل البركه من صغره كده بيبقى خير كتير. يبقى تؤذني الاذان في الاذن اليمنى، اقامه الصلاه في الاذن اليسرى، تحنيك اللي هو بالتمر ده. ثم التسميه نسمي اولادنا اسماء طيبه، اسماء جميله. اسماء الصحابه، عايزين نحيي اسماء الصحابه. مش اسماء الاجانب واسماء لعيبه الكوره واسماء الممثلين والراقصين والهجاصين. ده في ناس وفي ستات مخها تعبان بيعاندوا بعض بالاسماء وبتطلع الضحيه البنت او الولد. يعني عندنا مثلا تبص تلاقي واحده ايه قال متعاركه مع جارتها ومتغاظه من جارتها. تقوم لما تولد بنت تسميهم ايه؟ تقول كيدان ليه؟ عشان كل شيء ما نفت على كيداتهم، روح لكيداتهم وتبص بعيد يا كيداتهم، عشان زي ما تكون بتشاور على فين على جارتها، تقوم جارتها بقى تاني بكرة مخها ضارب، تقول يعني هي بتبرسني ان شاء الله اول بنت، واول ما تولد تروح مسميها ايه؟ فرسان. يبقى دي كل ما تقول يا كيداهم تروح عشان ردها تقول لها ايه؟ يا فرسان. طب مين الضحيه هنا بالله عليكي؟ البنات تطلع البنت دي بعد كده يروح جوزها يقول لها يا فرساهم هي كيداهم وانا ناقص؟ حاجه تبقى ضيعه، حاجه تبقى سهله. فالاسماء يا اختي لازم تنتقي لبناتك واولادك اسماء يكونوا طيبه، ويكون في كنيه ليكي الاخت تكنى بما لم ترزق به بعد. يعني في حديث صحيح مسلم جواز تسميه المراه بما لم ترزق به بعد، يعني ممكن الاخت مثلا ما تكونش بتخلف لسه، او مثلا تكون مثلا بنت لسه ويتقال ان دي ام فلانه، يعني دي ام نهى، ام الاء، ام افنان، ام اسماء كده، يعني اسماء جميله طيبه. ثم الولد يتحلق شعره وهو صغير على اليوم السابع، ونوزن شعره ونتصدق بوزنه فطر، مش ده فطر هيطلع مبلغ بسيط هايف يعني، لكن بيقولوا ده شعر البطن بقى لما بيتشال بيطلع الشعر اللي بعد كده اللي كويس. يبقى قبل الولاده ادي اثناء الولاده ثلاثه، بعد الولاده يعني ايه؟ بعد الولاده يعني بعد ما بقى ولد خلاص بدا بيرضع اهو، حاجتين: نمره واحد اتمام الرضاعه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يعني ترضعي سنتين لمن اراد ان يتم الرضاعه، لو عايزه تكملي سنتين غير سنتين خير، تقطعي قبل كده انت اقدر يعني. اثنين بالاشفاق والحنيه والحب والحنان، ده انت والراجل بالانفاق. يعني يقولوا كده يا اختي في التفسير: المراه تنفق على ولدها بالاشفاق، والرجل ينفق بالاموال. وعلى بالك يعني انت بالاشفاق والراجل بالمال، يعني انت بالاشفاق وهو بالانفاق بالفلوس. طيب كبر بقى الولد وبدا يعقل، ها صغير لسه، نعمل معاه ايه؟ نمره واحد نحوط على اولادنا ونحميهم ونحافظ عليهم، نحوط ونحميهم ونحافظ عليهم. طب انت يا اختي بتحس ابنك وبنتك طبعا وبتحبيهم، لو انت شايفه ابنك او بنتك نايمه والشباك مفتوح بتخافي عليها تاخد برد فبتقفلي الشباك، جزاك الله خيرا. لكن وربك مش من باب اولى تكوني خايفه على ابنك وبنتك من جهنم؟ طب والله الدنيا هياخد شويه برد بشويه دواء ربنا يشفيه ان شاء الله، لكن مش اولى انك تخافي على عيالك وعلى بناتك من نار والعياذ بالله، ربنا كده شرها يا رب، نار جهنم لظى نزاعه للشوى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش ده من باب اولى؟ اعتقد هتقولي اه، يبقى كويس. يقول الله تبارك وتعالى في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، قوا انفسكم ايوه واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها، على النار يعني، ملائكه غلاظ والعياذ بالله شداد، مش احنا مش قدهم، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترضي ابنك يتعذب قدامك في جهنم؟ ترضي بنتك والعياذ بالله تشوى في النار؟ مش ممكن يا اخي. يبقى لازم من هنا من الدنيا تحوطي عليهم، لازم تحوطي عليهم، ويبقوا عيالك دول قدام عينك كده بتتابعيهم بتلاحظيهم. هي فتره مؤقته يا اختي مش هتستمر على طول، بعد كده العيل هيبقى يخش في سن المراهقه وده اصعب، ويعني ده كان عايز الموضوعات ده والله المهم، وبعد كده هيكبر ويستقل بنفسه بقى ويطلع امنته بالله. في سوره الاسراء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، عايز اقف عند كلمه عندك، اما يبلغن يعني الاب والام عندك، لا اله الا الله، الولد بقى حاجه هنا، يعني هو كان محتاج لك وهو صغير، انت هتحتاجي له لما تكبري، ربنا ما يحولك لحد يا رب، لكن طبيعه الحياه كده. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الى اخر الايات، لكن كنت عايز بس اقول لحضرتك حته ان ايه؟ ان انت هتحتاجي له بقى لما تكبري، والاب هيحتاج لابنه برضه لما يكبر انه ياخد في ايده. فهي الدنيا كده كما تدين تدان زي ما قال سيدنا عبد الصلاه. فانت برضه كده بتحتاطي عيالك وتخاف عليهم تعزيهم وتحبيهم ولازم تتاكد. يبقى التحويط على الاولاد ان انا عيني عليهم دايما باستمرار علشان يشبوا على طاعه الله يشبوا مسلمين لله تبارك وتعالى. نعمل معاهم برضه ثاني ايه؟ ان احنا لا نفرق في المعامله والحب بين الولد والبنت. اوعي اوعي حرام اكبر حرام انك تفرق بنت في المعامله في الحب. لا، لان في بعض اسر يعزوا الولد قوي ولما يجي ولد يبقى خلاص تلاقي الاب بقى يمشي بقى فارق نفسه كده يقول لك ابو الورد. عندنا يسموه ابو الورد حتى يعني لما يجيب عيال بقى يقول لي ايه ده راجل يعني هو اللي جاي راجل راجل جاي عيال وما دام ولد مش مهم يكسر في الشقه ويضرب اخته ان شاء الله يكسر رقبته. ولو البنت ردت عليه يقول لها اسكت يا مقصوبه الرقبه رد على الولد يعمل هو عايزه. ليه؟ عشان ولد. حرام حرام يا اختي. الله يقول في سوره آل عمران بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض. يعني الولد والبنت سيان هنا فين؟ في المعامله في المعامله. زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. المراه زي الراجل بالظبط في ايه؟ فانها انسانه مخلوقه خلقها الله وجعل لها كيانها وجعل لها حقوقها. في النواحي الثانيه بقى لا ده راجل الرجال قوامون على النساء ودي امراه دي ما تزعلش حد وهكذا. لكن تفرقه في المعامله لا. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. العدل جبت حاجه هديه للولد ده البنت تجيبها كمان. بتطبطبي على الولد ده كده تطبطبي على البنت كده. الواد قاعد على حجرك والبنت عايزه تقعد دي شويه ودي شويه تقديم هما الاثنين. لكن مش ده اللي يقعد وانت تمشي في اي حته. لا لازم يا اختي في يكون عندك عدل في الحب والمعامله بين الولد والبنت. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كانت له انثى يعني بنت فلم يجدها يعني ما دفنهاش في التراب. كان زمان كده اللي تتولد له بنت يقول لك انا هجيب لنفسي عار ولما تشوف الهبل لما تكبر لا من دلوقتي يلا حطها في التراب. فلم يجدها. والله يقول واذا الموءوده اللي ماتت وهي حيه صغيره في التربه دي سئلت بأي ذنب قتلت. الله. طيب ويا تسأل ليه دي بنتي غلبانة مش عارفة حاجة؟ ده ربنا بيقول إذا كان من لا ذنب له سيسأل. أمال اللي عمل الذنب ده إيه؟ من كانت له أنثى فلم يئبها ما حطهاش في تراب ولم يهنها لم يهنها ما وجهش إهانة ليها ولم يفضل عليها الولد دخل الجنة. دخل الجنه. شوف الاهتمام ازاي؟ لازم يا اختي يكونوا ايه؟ في عدل. ثلاثه الملاعبه والملاطفه والموده. لان الاولاد مخهم لسه صغير على قدهم. فلازم تنزلي المستوى. بالك لو عملنا العيال لو عملنا العيال بعقلنا احنا يبقى احنا اللي مخنا مش مظبوط. ليه؟ اصل ده عيل. ده عيل. وانت كل حاجه عندي فات كبرت فهمت دلوقتي اه بس انت كنت كده قبل كده انت كنت عيله برضه. شوف انت بقى العيل الصغير عايز اللي ايه؟ اللي ينزل لمستواه. كان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كده كان بيلاعب الاولاد ويعمل لهم جمل. كان ياخد سيدنا الحسن والحسين من دول عيال بنت وستنا فاطمه يجوز سيدنا علي بن ابي طالب ويعمل لهم جمل يمشي على ايده ورجله كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهم ايه؟ راكبين على كتافه. طب شوف بالله عليكي وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكان يلاعب الاطفال سمامه بنت بنته كان ياخدها على ايده كده ويصلي لما يحطها يسجد يحطها على الارض وبعدين يشيلها هو بالصلاه. سيدنا انس يقول كان لي اخ اسمه ابو عمالي يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهزر معاه كده بالسرب يقول له يا ابا عمالي ما فعل النغير اخبرنا على السرب بتاعك اللي انت مربيه ايه؟ عمل ايه؟ شوف سيدنا النبي بيسال عن ايه؟ عند عصفور ربيع عيل. ها ما هو هو العيل كده سبحان الله، مش عيل يا اختي، لازم نعمله على انه عيل مش نعمله على انه راجل، ولعبه لازم يكون بمعياله بقى باي مستوى يعني. فيا ريت الاخت تبقى كده، يعني ما تبقاش حياتك كلها مع عيالك بس يا ولد بس يا ولد انت يا ولد والله يا. ما تبقاش كلها كده بس بس بس. طب وايه اللي مش بس؟ ولازم تبقى فيها حاجه مش بس. فيبقى العيل تلعبي تلطفيه تتوددي معاه باسلوبنا كده نشيله ونمسكه ومش عارف ايه لانه عيل، وهكذا اسوتنا بكده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا اللي بيبقى عايز في شوكولاته مش عارف بنبوني حاجات كده زي الحاجات اللي يحبها، ويمكن انت ما بتحبيش الحاجات دي ولا بتحب مثلا طعمها، لكن هو عايز هكذا. نعمل تاني ايه مع اولادنا؟ نهتم جدا جدا يا اختي بالجوانب الاسلاميه بقى كتربيه اسلاميه اسلام. نمره واحد، نعلم اولادنا العبادات، دي مهمه جدا جدا. العبادات يعني ايه العبادات؟ احبب الولد في القران انه يسمع قران حتى لو مش فاهم، يسمع قران يقوم ودنه تتعلم انها تسمع قران بدل ما يسمع اغاني وهبل وعبر، اسمعه قران. ولذلك بنصح الاخوات لو عندكم قران شغليه في البيت على طول، سواء بتسمعيه او مش بتسمعيه شغليه، خلي كلام ربنا يمشي في الشقه كده يطرد الشياطين ويخلي بيتك كله بركه، وتبقى ودنك معاه ماشي سرحت شويه عمال بس مش مشكله، خلي القران شغال احسن ما الشيطان يضحك عليكي ويقول لك اسمعي اغاني ولا اسمعي موسيقى، قال لك اسمعي ميوزك اسمعي موسيقى هادئه عشان تهدي اعصابك. طب ما انا هدي اعصاب القران، ايه القران ما يهديش اعصابي ولا هدي اعصابي هبل فعبط موسيقى وكلام مش كتمنه؟ لا عندنا القران، حبيبي الولد في القران وخليه دايما ننزل المسجد ونروح المسجد يتعلم قران عشان يطلع رباني. علمي الولد الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع، يعني سبع سنين اقول له صل، وبعدين مره ايه ما صلاش مره صلى خد الجمجمه دي مش عارف ايه، لا ده فلان حلو ده فلان وحش، لما يكون عنده قلوب ده بيصلي كويس الجوانب الحلوه تقوليها. مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني 10 سنين بس مش ضرب ضرب يا اختي، يعني ضرب كده هقول لك في الاخر في ضرب اسمه ضرب تربيه وفي ضرب انتقام. انا عايز دايما يبقى ضرب ضرب تربيه مش ضرب انتقام، مش عارف مش موضوعنا لا. طب نقوله بسرعه، يعني لو مثلا كوبايه ميه زي كده محطوطه كده وانت شايفه ابنك بيلعب، انت بقى في بعض الانسان متعوده على ايه؟ على نظام بس يا ولد اسكت يا ولد، وانت شايفه مش ابنك بتاعه والبتاعه هتقع وقاعده وعلى قلبها زي ما تكون مراوح كده، بس يا ولد انت يا ولد والله لا هيسمع. المهم الولد شد البتاع وقعت الكوبايه اتكسرت الكوبايه، تقوم تجري بقى مسكلها شبشب ولا مسكلها شاكوش وتدب في الولد تضرب في الولد ما تعبش، ده يا اختي اسمه ضرب انتقام. انت بتنتقمي منه علشان الكوبايه اتكسرت، مفيش على نفسك هو كده. امال ده ضرب التربيه يبقى ايه؟ لو انت بتقولي له ما تعملش الحاجه دي وبعت الكوبايه برضه عايز يطلع فوق عشان لا قلت لك ما تعملش كده، ده اسمه ضرب تربيه ما يزيش بس يعني يعني ايه يتعب كده شويه لكن ما يعلمش، يوم الولد يتعلم ان ده غلط. فابدأي بضرب التربيه قبل ما تضربي ضرب الانتقام. فنعلموه بالصلاه ونقول لهم مش عايزين يصلي نبتدي في العصايه الضرب خليك زي ما قلت لك ضرب تربيه، ونشجع الاولاد مين بيصلي؟ مين صلى العصر مع ماما؟ مين مش عارف ايه؟ ده حلو ايه انت قبله مش الكلام زي كده، ياخد بونبون جاي نجيب له كذا، ترغيب وترهيب، لكن لازم يتعودوا على الصلاه. الصيام ولو انهم مش مكلفين بالصيام لكن نعمل ايه؟ نعودهم. كان الصحابه يعملوا ايه مع البنات الصغيرات؟ يجيبوا لهم لعب يلهوهم بيها لغايه المغرب ما يجي، مع انهم مش مكلفات بالصيام لسه لكن عشان يتعودوا، لان عندنا الطعن بتقول من شب على شيء شاب عليه، لو انا طلعت من صغري على حاجه هكبر والحاجه دي فيا. فانت علمي عيالك كده برضه الصلاه اول ما يقدم الاذان، مين سمع الاذان؟ قال يعني زي ما تكونوا بتنبهيني. انا سمعت يا ماما، طب صليت؟ لا مين انا ما سمعتوش يا ماما، طب اذن يا حبيبي الاذان. يلا حبيبي اتفضل عشان تصلي. يلا، وطبعا لو الاب هنا بيصلي في المسجد يرجع يصلي بالاولاد في البيت. صيام، مين هيصوم لغايه الظهر؟ طب عيالك. يصوم من الصبح للظهر وياكل. بكره بقى يصوم من الظهر للمغرب. مره كده ومره يفطر ومره لغايه ما ايه؟ يتعودوا على كده. الصدقات يا اختي لما تيجي تطلعي صدقه مثلا في مسجد وحاطين صندوق بدل انت ما تحط بايدك الله يبارك لك تجيبي ابنك او بنتك تعالي خدي الفلوس دي عارفه الصندوق اللي هناك ده روحي حطي فيه. ايه يا ماما دي فلوس احطها هناك ليه؟ ده صدقه يا حبيبي دي سبيل الناس عشان الاخوه جابوا الصندوق ده بعد كده طلعوا الفلوس ويدوا للفقراء كذا. لو مثلا الانسان فقير وقاعد خد ادي الراجل اللي هناك ده تقوم تعطفي يعني تعلمي الولد العطف وتعلمي الولد من صغره انه ايه؟ معاه فلوس في ايده وبيديها للناس انه يتعلم الايه؟ الانفاق وهكذا. الصلاه، الصوم، الزكاه. نعلم الاولاد يا اختي بر الوالدين. بر الوالدين ركزي معايا شويه بقى في الحته دي ازاي؟ الولد يعني مرتبط بامه اكتر من الاب علشان وبعدين انت عارفه ان كنت ضعيفه شويه الراجل مننا بياخد حقه مع الولد معلش دي طبيعه يعني عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصى عليكم ثلاث مرات الامك امك امك ثم ابوك ثلاث مرات انت ليه؟ لان ما يقدرش الولد يعمل معايا حاجه انا اب ولا راجل وقلبي يعني احنا قلوبنا كرجاله مش زيكم احنا قلوبنا جامده شويه عنكم وده ما يزعلكيش يا اختي ان قلبك يبقى رقيق وعاطفتك قويه ربنا خلقك كده انثى علشان كده حديث سيدنا عليه السلام اللي بتزعلوا منه انتوا مش فاهمينه والله سيدنا النبي لما قال النساء ناقصات عقل ودين مش معناها مجانين لا معناها ان النساء يملن الى العاطفه يعني انت بتحكمي بقلبك مش بعقلك ولازم تبقي كده علشان انت اللي بتدي للطفل الحنان والمحبه والعطف والموده هو انا لما اقول ان المعده تحت القلب المعده تدعم وتقول ايه ده ايه ده ايه ده هو القلب فوقي الله طب وانا اشمعنى انا تحت الله ايه ده الكلام ده ربنا خلق الناس الانسان كده القلب فوق والمعده تحت فربنا خلق الراجل قلبه قوي والمراه قلبها ضعيف لانها رقيقه عشان تدي العيال الاشفاق والحنان والموده والحب والعطف احنا كرجاله ما بنطقش الكلام شوف الولد بيعيط انت تعالي شوف الولد انت تجيبي الولد على طول طب طبيعي يا صبرك يا طول بالك وبس مش عارف ايه وهو مش عارف ايه غلط انا غلط ايه ما تجيبي ده وروح نايم ما احنا كرجاله مش كده طب انا لو مموت 20 واحد واستحق القتل وقطع رقبتي وجيت لك بقى بعيالي جايب عيالي بقى وداخلك المحكمه من غير ما اتكلم كده انت هتديني ايه؟ تديني اعدام؟ هتقول يا عيني طب والعيال من ربي مش تعمل كده غير مره يلا امشي ابراء على طول مش ما هتعملي ايه؟ هتقولي اعدام؟ مش ممكن قلبك ما يطوعكيش مش ممكن شفت ازاي؟ عشان كده بقول لك ان المراه يعني عاطفتها اقوى من الراجل وده شيء في صفتك وفي صالحك ربنا يبارك لك يا رب. تقومي تعملي ايه بقى؟ الولد مرتبط بيكي اكتر والبنت برضه كده، الراجل مننا دايما في شغله، دايما في مصالح بره، لكن قدر الامكان لما بنخش بيوتنا بنضحك وبنهزر وكذا وبتاع يعني عشان نوجد الايه؟ الالفه والمحبه في البيت زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ملاعبه الاطفال وملاطفه الاطفال ده انا بعملها عباده لله. سيدنا النبي مره كان قاعد جنب واحد اسمه الاقرع ابن حارث. فسيدنا النبي بيلاطف الاولاد كده وبيلاعبهم فبيبص له قوي كده قال له يا رسول الله عندي 10 من الاولاد والله ما لعبت منهم احدا عمري ما انا من النوع المكشر اللي متعب بديها 111 كده وفي البيت لازم ابقى مزمت كده فانا عمري ما لعبت حد من العيال يا رسول الله تعرف رد عليه قال له ايه؟ قال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ عامل لك ايه في ايدك كان قلبك ما فيهوش رحمه فلازم يكون قلوبنا فيها رحمه على طبعا اولى الاولاد وهكذا فانت بقى يا اختي مع ابنك او بنتك تقولي ايه؟ تتكلمي عن بابا اللي هو مين؟ زوجي. بابا ده بابا اللي بيجيب لنا الاكل، بابا اللي بيجيب لنا الفلوس، بابا حلو، بابا كويس، بابا بابا بابا. وبعدين اول ما تشوف بابا حبيبي الصبح اول ما تقوم من النوم تقبل ايده، تقول السلام عليكم يا بابا، تروح دايس ايده، ادي واحد. رايح المدرسه او رايح الحضانه، السلام عليكم يا بابا انا ماشي، تروح دايس ايده. داخل تنام بالليل، بابا انا داخل انام بعدين، السلام عليكم، تروح دايس ايده، ده انت تقولي كده. انا بقى كاب اجي على ابني وبنتي ده ماما اللي بتطبخ وبتكنس وبتمسح لنا وبتعمل لنا الحلويات، ماما اللي كذا وكذا، ما هو عيل لازم تقول له كده، ماما ماما ماما، فبرضه لما تيجي تنام، لما تقوم من النوم، علمي ابنك كده يا اختي، في ساعات اخوات ما بيقولوش كده تبص تلاقي الولد بيروح نايم في اي حته، يبقى الاب قاعد مع الام بالليل يقول لا الولد فين؟ العيال فين؟ ومش عارف راحت فين؟ دوروا على العيال، اللي نايم تحت الكنبه، اللي احتمال يكون في البوتاجاز، اللي مش عارف فين، اي حاجه بقى شوف دور عليه فين بقى ده؟ ما راح فين الولد مش عارفين. لكن لما الولد يتعلم انه قبل ما يخش ينام انا داخل انام يا بابا السلام عليكم انا بقى اتكلم عن زوجتي زوجتي تتكلم عني يوم ما انا مش معقول اقول تعالى بص ايدي، لا انما هي تيجي منها بقى لما تسلم على بابا تبقى تبص ايدي، وانا بقى لما تسلم على بابا تبص ايديها. وطبعا من باب اولاد تيتا بقى هي دي ام الاب وام الام دي لازم طبعا، وبرضه بابا جده وهكذا. العيال يا اختي لما يطلعوا من صغرهم احنا بنهتمش بالنقطه دي، خلي بالك ودي نقطه خطيره والله، لان فيها اسرار وحكم من الله ما يعلمها الا الله. الولد هو بيوضع دماغه كده علشان يبوس ايد ابوه او يبوس ايد امه، دي يا اختي بتحصل له زي ما تقول ايه حاله انكسار او اذلال للاب والام. ده كويس مطلوب، لان الدماغ اللي وضعت عشان تبوس ايد الاب والام مش ممكن ترفع بعد كده في ابوه او امه، مش ممكن لما الولد يكبر يبوق في ابوه او يشتم امه او يعاكس، لا لا لا لا ده دماغه دي كانت بتوضع عشان يقبل ايد ابوه وايد امه. وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انت لو ابوك او امك موجودين ما تقوليش انا ما تربيتش على كده، احنا مش واخدين على كده، في اسلام يا اخي في دين، اللي ما تربيتش على كده تتربى على كده. ليس من العيب ان نغض، ولكن من العيب ومن اشد العيب ان نتمادى في الخطر. فنعلم اولادنا، وانا واحد من الناس بفخر لما اقبل ايد امي، كل ما اقابلها بتلكك بالعربي كده، انا بتلكك بجيب اي مناسبه عشان اروح عند امي اول ما اشوفها اقدر ابوس في ايديها وابوس في دماغها. عيالي متعودين على كده. طب والله يا اختي انا كنت ساعات اعاقب اولادي الصغيرين اللي يعمل فيهم غلط، يعني مش عارف واحد شتم اخوه، واحد مش عارف ايه، عيال صغار مين اللي عمل كده؟ كده كده كده؟ طيب مش هتبص ايدي خلاص؟ بعد كده ما تبصش ايدي ابدا، يعني بقى تبص ايدي ده ايه؟ ها؟ اه والله قد تقعد تعيط العيال على بابا معلش طب خلاص اخر مره، طب خلاص انت مش هتعمل كده تاني؟ اه طب مش عارف ايه؟ ويفضل واقف طب والله لازم هات عشان ابوس ايدك عشان يتاكد ان انا يعني ايه؟ سامحته خلاص. الامر ده مهم جدا يا اختي ان الاولاد يطلعوا متربيين، لان وسائل الاعلام المجرمه دي حسبنا الله ونعم الوكيل بتفسد اولادنا علينا. وبتقول في التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات والزبت والبلا الازرق اللي بيجيبوه ان ايه الاب والام يعني؟ ايه يعني ابويا يعني؟ ابويا عشان رباني يعني مش عارف ايه؟ ايه ابويا يعني؟ مجوع كده، واللي مش عارف يبص لامه، واللي مش عارف يعمل ايه؟ فالعيال عشان نحوط على عيالنا بقى الله يبارك لك، نحوط علينا. نعلمهم الاداب الاسلاميه، اول ادب في الاداب الاسلاميه ان انا الابن يقبل ايد ابوه ويقبل ايد امه، ويتعلم احترام الاب واحترام الام. مفيش حاجه اسمها انا بتكلم وابني قاعد لا يقوم الا اذا انا قلت له اتفضل اقعد عشان بنتكلم في كذا او كذا. يتعلم الولد المعاني الصغيره دي، من شاب على شيء شاب عليه. بص يا اختي انا بكلمك بوضوح، انت عايزه اولادك يطلعوا مسلمين وما شاء الله عليهم، يا رب يا رب يبارك لك فيهم ويوجدهم نباتا حسنا يا رب، لكن اللي انت عايزاه ده اسمه مخرجات. طيب ايه المدخلات اللي انت دخلتيها؟ انت عايزه عبايه؟ حط من هنا خيط، حط خيط ودوزي تطلع من هناك عبايه قماش كده. انما انت مش حاطه حاجه وعايزه يطلع الولد منتظم، طب ازاي؟ ازاي؟ فدي البدايات يا ام، تقبيل يد الاب والام واحترام الاب والام. اثنين، تربي الولد على صله الرحم من ناحيتك انت، اختك تبقى خالتك، اخوك يبقى خالك، اخو جوزك يبقى عم، اخت جوزك تبقى عمتك. ده غصب عنك بقى مش برضه في معلمتك، لان في بعض النساء برضه ربنا يستر يعني تبقى طالعه تعلم الولد مش صله الرحم، قطيعه الرحم، وتبث بالولد كده من صغره لما يقول عمي يقول عمي انا جبل عمتك، عمتك مين؟ مش الارشاد اللي كذا اللي كذا اللي كذا، اوعى على الله تروح عندهم. ولا بقى من ناحيه مثلا ايه حماتها بقى، عايز اروح لتيتا بتسميني يا ولا ولا تيتا تيتا ايه دي اخرى ومش عارف ايه، وتبص بالولد كره عيله ابوه. ها؟ ولو راح الولد بقى شغله جاسوس او بنت، تعالى بعد ما يجي قالت عليا ايه تيتا؟ اكيد انا عارف هي قالت عليا، اقعد بس بالراحه بالراحه. قد من الاول من ساعه ما خبطت ودخلت يا ابني عمل ايه وعملت ايه؟ يتعلم الولد والعياذ بالله من صغره انه يبقى جاسوس، يطلع وجني زي ما تقول وجني. الله يرحمها يا رب رحمه واسعه، ست فاضله والله، عندنا ام داعيه الى الله، استاذنا الفاضل استاذ محمد عبد المنعم في اسكندريه، وامه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب ويرحمها رحمه واسعه، بارك لها في ذريتها وفي اولادها دول اهو. مره بس بنتها مش عارف راحت فين ورجعت تقول لها يا ماما وانا هناك كان حصل كذا، استنى استنى استنى استنى استنى زي ما انت كده، وراحت داخله جوه في المطبخ جايبه شطه شطه وراحت ملحوسه قالت حاجه تفرش لا على الله حسك عين بعد كده ارجع للمكان وتقولي شفت او حصل وانتهت انتهت. تعلمت البنت من صغرها تطلع تكلمش، مش محتاجه بقى اللي يكلمها عن الغيبه والنميمه بعد كده. ان واحد يقول لها ما تجيش تقول نميمه، ايه ايه غيبه ونميمه فين؟ لا انتهى، ده درس، ده درس من صغر اتعلمته. شوفي يا اختي ازاي؟ هكذا. فتربي عيالك على صله الرحم يا اختي، صله الرحم، انهم يزوروا اهاليهم وتوددوا اليهم ويعرفوا العيله. سيبي المشاكل والكلام ده حطيه على جنب، ما ياما بتحصل مشاكل مش عايزين نورق عيالنا المصايب اللي فينا. ان اخ زعلان مع اخوه عشان مش عارف خد منه ايه وما خدش الميراث ومش الميراث، ومره راح له سنه 40 فمش عارف قدم له ايه ولا ما قدمه ايه ده، والعيال هيورثوا الكلام ده. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي دخل العيال في الكلام ده؟ لا يا اختي، تعالي دايما صله الرحم مع الاولاد، يحبوا اهاليهم. يوم يطلع الولد عنده حب صله الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب العالم، حديث البخاري ومسلم، ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره، يعني ربنا يبارك له في عمره، فليصل رحمه. فتتعلمي انت دي من صغر الاولاد، تعلمي الاولاد احترام الجار، احترام الجار. خلي بالك يا حبيبي، ده جارنا ده ممكن نخش فيه الجنه وممكن يدخلنا جهنم. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. اوعى اوعى العيال بيلعبوا بيتنططوا، معلش الفتره بتاعت بعد الظهر دي لا، لان جاري تحت نايم، لكن يلعبوا في اي وقت تاني مش مشكله. عيل من مثلا بيعمل كذا ما يطلعش عيل البلكونه يقف يقصف او يدف او كذا، لا في جاره تحت عامله غسيلها. ما يعملش عيل كذا، ما يعملش عيل الجار الجار الجار الجار، زي ربنا ما قال في سوره النساء والجار ذي القربى يعني مش قريب منه، والجار الجنب يعني بعيد عنه، والصاحب من جنبي وابن السبيل وما ملكت ايمانكم الى اخر الايات. فانا بعلم الاولاد احترام الجار. تعرفي يا اختي حتى لو الجار غلطان فيكي ما تعلميش الولد برضه كده، لا خلي الكلام ده بينك وبين جوزك، انت بتفهمي الكلام ده انت كبيره وعاقله، لكن الولد ما يفهمش كده، نقوم نقول له برضه جارنا كويس وجارنا مش عارف ايه وجارنا وجارنا وجارنا وهكذا. نعلم اولادنا، انا قلت العبادات، نعلم اولادنا الاداب الاسلاميه. يعني ايه الاداب الاسلاميه؟ اعلم ابني ادب الاسلام ازاي؟ تعالى يا ابني، احنا متعودين مثلا الصبح على تحيات، تحيات وحياتنا كلها عادات، لا انا بقلب العاده عباده. احفظ الكلمه دي اهو، اقلب العاده عباده ازاي؟ انت متعوده على حاجات اقلبيها عباده. اذن يعني صلينا ثم نعود. طيب ماشي، يعني ما نطلعش يعني نقول نص يعني نقول نص يعني نص لغايه الشمس. اصور شهر لنا طيب ماشي ده بصوت ماشي ده بصوت ماشي ماشي خالص. طيب كل بقول لك حاجه الايه؟ الاداب الاسلاميه. طب اقول لك يا اختي ان العاده اللي ليها عباده ازاي؟ انت متعوده على اشياء، انوي بالنيه تنقلب العاده الى عباده ازاي؟ احنا متعودين نلقي على بعض تحيه السلام مش كده؟ طيب ما تقلبي التحيه دي بالاسلام تبقى عباده. يعني انتوا متعودين الصبح تقولوا صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح العشق، صباح الطعام مش كده؟ طب ما تقلبيها الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يبقى تاخدي 300 حد. في راجل دخل على سيدنا السلام وقال السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته 10. دخل الثاني السلام عليكم ورحمه الله، قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته 20. دخل الثالث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته 30. ايه رسول الله 10 20 30؟ قال الاولاني قال السلام عليكم فقد 10 بس، الثاني كم من الصلاة، الثالث قال وبركاته ياخد 30 حسنة. طب الله في سورة الأنعام بيقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، 30 في 10 بكام؟ 300 حسنة. شوف انت بقى واخدة الثواب قد ايه؟ يبقى تتعودي يا اختي دايما تعلمي اولادك. مفيش حاجة في وسائل الإعلام بتعلمنا ايه؟ نقوم الصبح نقول صباح الخير، بالليل مساء الخير، داخلين ننام تصبحوا على خير. انتوا بقى كاخوات ماشيين عواد الله بقى عافيك، مش عارف فتكم عافية، مش عارف كلام غريب. ما تقول السلام عليكم يا اخت، انت اخت ملتزمة بديني، علمي اولادك كمان ما بيقولوا كده. ده انا عايز اقول لك يا اختي، حتى اللي بتقول لك صباح الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طب تصبحوا على خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح الهنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح الفل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عواد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مفيش على الثاني غير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واذا احييتم بتحيه تحيوا ايه لاحسن منه. انت عندك الاحسن، يبقى نعلم اولادنا كده. يوم يخش الولد من الصغر كده بنتعلم، اول ما يقوم من النوم السلام عليكم يا ابي كيف اصبحت، او لو اصبحت بخير السلام عليكم يا ماما كيف اصبحتي. شوف بيجي من الليل وهو داخل ينام السلام عليكم. تحيه الاسلام ادب، ادب الاسلام يا اختي. نعلم اولادنا على فكره برضه، انا مش محتاج افكرك واقول لك ان فقد الشيء لا يعطيه. يعني اذا كنت انا ما بعملش كده هعلم عيالي كده؟ مش معقول. يبقى لازم من باب اولى ايه؟ ان انا ابدا بنفسي وانا اعمل كده علشان ايه؟ ينضح على الاولاد. فمثلا قاعدين ناس نعلم الاولاد في الاكل. ما مين هنبدا الاكل؟ قبل ما نبدا الاكل استنى، بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يلا ناكل باليمين، يلا كل ضم الصبعين الاخرى دول، كل واحد ضم الصبعين اللي هنا الاخرى دول، ويبتدي ياكل الثلاث صوابع دول. في الشغل المغرفه واللوحه اللي بناكل بيها اهوت يا اختي غلط، المفروض يضم الصبعين دول. في معلقه وشوكه ماشي، بس تمسكيها باليمين. ونعلم اولادنا كده، لو الشيطان بدا يلعب على عين يخليه ياكل بالشمال اروح برضه على ايده كده، ايه الشيطان ضحك عليك؟ اوعى، خد ايدك اليمين. ها مين بياكل بيه بالشمال؟ مين كذا؟ نتمم يا اختي على الاكل، مش قاعدين كل واحد عكس الاكل وشغال لا عارف باليمين ولا برجله ولا اي حاجه، ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا وشك. وعشان كده الشيطان بياكل معاهم يا اختي والله، ويقول لك الاكل ما كفاش. وشيطان اللي مش ملتزم بالدين تلاقيه تخين ومربرب كده، ليه بياكل؟ انما اللي ملتزم بدينه مش الشيطان بتاعه فيه معاه في عصر، مفيش، عباره عن جلد كده على عصر. ليه؟ لان دايما المسلم بيذكر الله، دايما المسلمه مع الله، بسم الله بسم الله بسم الله، كل حاجه بتديها بسم الله، تنتهي بحمد الله، ناكل بثلاث صوابع، ناكل بايدنا اليمين، بعد ما ناكل يا اختي نلعب اصابعنا، نلحق صوابعنا اللي كان بيها، فانه لا يدري احدكم اين حلت البركه، حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يتعلموا العيال من صغرهم كده، وبعد ما ناكل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. كان عند حد اكلت، انت بتقول سفره دايما، هي تقول لك يدوم عزك، لا لا لا، اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه. شوفي كلام جميل ازاي؟ عايز تعلمي الولد اللي انت متعلماه، ان الولد لما مثلا يخش ضغط الميه يخش برجله الشمال يطلع برجله اليمين، اعلمه يستنجى جوه بايده الشمال، ما يطولش جوه لان ده بيت الشيطان، وقبل ما يخش يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبر والخبائث من ذكور الشياطين ومن نفسه. يطلع الولد لما يجي يلبس يلبس باليمين، يقلع يقلع بالشمال، هيلبس الفرده اليمين، يقلع الفرده الشمال. شفت ازاي؟ تعلمي هذا من الاسلام، تعلمي الولد لما يجي يحكي لك موضوع ويكون مستغرب تقوم تقولي له ايه؟ اما تيجي تستغرب يا حبيبي ويكون مثلا موضوع غريب تقول سبحان الله، تقول سبحان الله. من مثلا ايه؟ هو الواد هيتعود منك، في بعض النساء لما يستغربوا تقول يا نهار اسود، يا لا وجه، يا مصبطي، يا قراشي، يا لداشه، يا مش عارف كلام كلام كده ما تفهميش ايه ده؟ وفي بعض مش عارف لما تخاف من حاجه ولا تترعب تروح تفرح في عزها. عندنا كده اه في تروح تفرح في عزها. طب ايه ده؟ ايه القرف ده؟ يقول لك انا خايف. طب ما تقول حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بتتعجب وبتستغرب من شيء تقول سبحان الله، سبحان الله بقى حصل كذا كذا، سبحان الله العظيم، والله كنت واخد بالي، سبحانك يا رب بقى كذا كذا، سبحان الله. تعجب تعجب. انت يا اختي مسلمه ملتزمه ينطق عليك الاسلام وعلى عيالك. يوم يتعلم الولد لما يجي يستغرب يقول برضه سبحان الله. اه مثلا موضوع مخوفه بسم الله استعنت بالله، يا الله يا رب، يا الله يا الله بقى حصل كذا كذا كذا، يا الله. مش ده السيف وده يلف ولا بتاعه والقرف ده، لا نقول يا الله. يبقى كلماتنا كلها اهتماميه. واحد مثلا او اخت اسدت اليك خدمه، ما تقوليش بقى زي اللي بيقول ميرسي انا متشكره قوي، ايه ميرسي كده؟ بتجنن انا بطاق بطاق والله لما اسمع كلام زي ده. اه لسه في ولا جاي وبتاع خدمه ميرسي، ايه ميرسي دي؟ يعني ايه ميرسي؟ والمهم كسبت فرحه، انا ما تقولي جزاك الله خيرا، يبقى حتى كلمة كده كلمة إسلامية، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، كلمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قال لأخيه جزاك الله كل خير فقد أجزل له العطاء. من ساعات انت الواحد مثلا يقول للثاني يا والله انا شكر اول انا مش عارف اشكرك ازاي، والله انا محتار اعمل انا على ايه، جزاك الله كل خير فقد اجزل له العطاء، يعني العطاء زوده كمان. شوف ازاي، يبقى يتعلم الولد الاداب الاسلاميه، يتعلم الولد يا اختي اداب الاستئذان، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، اداب الاستئذان. حاجتين، يا اما لم يبلغ الحلم يا اما بلغ الحلم. لم يبلغ الحلم عزل اللبس، سنه ونص، سنتين، سنتين ونص، بلغ الحلم يبقى كبر وبقى ايه في سن المراهقه. لم يبلغ الحلم يتعود يا اختي، ما يخشش على باب الا لما يخطب، ما يذبحش الطاره الا لما يقول، ما تتحركي فيها حرام، اتقي الله، لان لو الولد شاف منك عوره ده صغير لسه صغير، انت عورتك بالنسبه لابنك ما بين السره والركبه ده حرام ما يشوفهاش. لكن علشان ما يحصلش كده لازم الولد يتعلم ادب الاستئذان. يعني طبعا العيل علم، عايز امه وماما بتاع يزق الباب داخل يفتح الاكره فرحان وهو داخل، مثلي معايا يا اختي، مثلي معايا، تعال هنا، مين اللي دخل الباب مبسوط؟ مين ما قالش تعال، وضرب ضربه خفيفه على ايده، اطلع بره تاني، اقف بره، قول السلام عليكم يا بابا، اخش مره تقولي له ايه؟ اخش، يروح داخل، يطلع تاني، نجرب تاني كده عشان ما تنساش، ها؟ خش في الثالثه بقى، لا ما تخشش استنى شويه، يقوم يتعلم برضه ايه؟ لما مش بقى خلاص انا السلام عليكم يا بابا انا داخل، وراح داخل ما قلتلك، عودتيه على كده، مره يخش ومره ما يخشش، يقوم يتعود على انه العمليه بالاذن مش حركه ميكانيكيه هو بيعملها، واخد بالك ازاي؟ كده دي نقطة مهمة جدا يا رب. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، سورة النور، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، ما ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات، شوف النص لكم. بعد كده هيستأذنوا برضه، مش كبر بقى يخش برضه، لا، فبيستأذن في كل مره بقى، بيستأذن عادي. فأدب الاستئذان ده مهم جدا جدا يا اختي، لازم الابن يتعلمه. هنقف عند هذا الحد علشان نصلي المغرب ان شاء الله، وبعد المغرب نقدر نكمل فاضل جزء صغير كده ان شاء الله لما نكون باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، سنواصل وإياكن مع فضيلة الشيخ الداعية وجد غنيم محاضرته القيمة، وذلك لمدة ثلث ساعة فقط، وسوف نخصص مدة ربع ساعة للأسئلة، والرجاء أن تكون الأسئلة في الموضوع مباشرة، ألا تكون خارجة عن عنوان الموضوع او عن مضمون الموضوع، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. نستكمل الموضوع في هذا الوقت المحدود، فنركز على استكمال هذه الأخلاق، بمعنى نعلم أولادنا منذ الصغر أن يشبوا على أخلاق الإسلام الأساسية، زي الصدق، زي الأمانة، زي الإخلاص بالذات. الصدق، ان الولد يصدق في الكلام، لان عكس الصدق الكذب والعياذ بالله. نعلم ابنائنا ان يكونوا صادقين فلا يتعرضون للكذب نظريا وعمليا. يعني ايه نظريا؟ يعني بقول للولد هو عشان كذب حرام، بس انا مش لما يجي لا ده انا بقول من ضمن التربيه، ويعني ده بقوله حبتها لو كان في اسبوع يوم في الاسبوع كده يقعد الزوج مع زوجته والاولاد ويتناول في موضوع يضحكوا مع يعني كده ماده دعاءه طيبه كده يعني. من خلال هذا الحديث هيتبين كده ان الصدق صدق كويس، الانسان الكذاب الانسان وحش وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، حديث صحيح، فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عند الله صديقا، واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذابا. والله عز وجل في سوره التوبه يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. بقول ده نظريا، عمليا تعلم الولد او البنت الصدق في الحديث من خلال احتكاكه بيك. ازاي؟ مثلا لو واحده بتخبط او التليفون او اي حاجه منه، ما تعلميش الولد الكذب وتقولوا له روح قول ماما مش هنا، لا ده ماما نايمه وانت صاحيه، لا يتعلم الولد الكذب من صغره، هيتعلمه عملا هيقلدك فيه. اثنين، لو وعدت الولد بشيء لازم توفي بيه. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لصديق عنه تعالى هاك خذ ثم لم يحصل ما ادالوش فهي كذبه. شوف ازاي؟ يعني الانسان هنا مغرم بالاولاد، يعني يحب يلعب مع الاولاد، فلما نشوف عيل تعالى حبيبي تعالى، طب تعالى خذ تعالى خذ، نعمل له كده، يقول الولد يقول لك هاخد يروح يروح مطلع ايه وايه نفسه، لا دي كذبه كده انت كذبت عليه، انت قلت له تعالى خذ ما عطيتوش. مرة سيدنا عبد الله بن عمر كان عند سيدنا النبي عليه السلام، أو كان سيدنا النبي عليه السلام يقول عن عبد الله بن عمر قال دعت لي أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت تعالى هاك تعالى ابتلك يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، أنت عارف تديله إيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا، كنت هديله بلحة يا رسول الله، قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه. الله شوف الفرق دي، لا يريد كل وقت تاخد بالها، لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم كان سئل تعرف سفينه اسماء بنت يزيد الانصاري، قالت يا رسول الله ان قالت احسانا لشيء، يعني الواحده مننا لو قالت على حاجه ان قالت احسانا لشيء تشتهيه نفسها فيه يعني لا اشتريه، لا مش عايزاه، ايعد ذلك كذبا؟ قال نعم، ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبه كذيبه. الكذيبه هي تصغير كلمه كذبه كذيبه. شوف درجه ايه؟ يتعلم الولد هذا الامر، ما تكذبي ما تكذبي، تعرفي لو عايزه تقولي للولد اطلع قول ماما نايمه خش نام، خش لك وقولي له بقى انا دلوقتي نايم يبقى انت كده مظبوط، لكن ما تقوليلوش قول ماما دايما او ماما مش موجوده، ساعات يقول لك ماما مش موجوده وهي قاعده جوه، فيطلع يقول لك غلبان ولا بتقول لك ماما جوه هي مش موجوده، ما مش فاهم حاجه، بيتكلم بطلاقه كده. الصدق الصدق يا اخت لازم العيال يطلعوا صادقين، الا الكذب صح، ممكن الكذب يعني يخليهم يدخلوا من ضغط او كده، انما تعلميهم ان الصدق انجى من الكذب. تعلمي لاولادك الامانه، الامانه وجربيه مره، جربيه مفيش مثل، تكوني حطيتي مثلا مبلغ وفي مكان مثلا يعني مش على ترابيزه ولا حاجه ودركتي، بحيث لو خدوا مين اللي خد الفلوس دي؟ مين اللي خد كده؟ ده عارف ده ربنا بيعمل فيك ايه؟ ده ربنا كذا، ده ربنا، ده الرسول ده كذا، ده كذا، اوعى تتمرض. او لو جه هو ما شاء الله اهو انت كده اسمك امين. الاسلام يقول الامانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. سوره النساء فاذا تعلمي الولد الامانه. امانه ايه بقى؟ مش امانه الفلوس بس، لا لا، ده الامانه في نقل الكلام. يعني لو ولد مثلا جاي بيتكلم في موضوع، ده حصل النهارده حتى في الشارع وكان كذا وكان كذا، او مثلا انت بتتكلمي مع ابنك دايما بتتكلمي عن الامور دي، عملت ايه في المدرسه النهارده؟ الاستاذ قال لكم ايه؟ الاب على عملت لكم ايه؟ عشان تشوف بيتابع ولا لا. لما يجي ينقل الكلام لازم تخليه ينقله بدقه، مش بقى جيبه ونميمه ثانيه، لا مش دي. على المدرسه والدراسه والكلام ده لازم ينقله بدقه، بدقه بحيث ما يزودش عن كلامه ولا ينقص منه. يوم بيتعلم الولد انه يبقى ايه؟ امين. عمل الواجب بتاعه؟ الواجب ده امانه. امانه. قبل الاستاذ ما يسالك عنه ربنا هيسالك. ازاي؟ تعلمي الولد كده ارتباط، يعني بصي يا اختي علميه ارتباط المعاني الاسلاميه بنفسه بالاخلاق الاسلاميه، بادب الاسلام. يعني مثلا صليت العصر؟ لا يا ماما ما صليتش، يبقى ما اديتش الامانه لك. يبقى انت وحش. صلي، شوف ازاي؟ ما اداش الامانه. راح صلى العصر؟ اهو ادى الامانه. لان طبعا انت فاهمه طبعا ان الامانه تنقسم اربع حاجات. امانه بين العبد وبين الله. امانه بين العبد والعبد. امانه بين العبد ونفسه. امانه على رزق الله للعبد. ده موضوع ثاني في موضوع الامانه بس مش وقت يعني. فما تدرسي في الولد المعاني اللي يكون امين مع الله وامين مع الناس. ابنك او بنتك جابت لك سلسله وقالت لك يا ماما لقيت دي وقعت. تعالي هنا، وقع فين؟ ازاي؟ من بكره تاخديها وتروحي للابله وتقولي لها تكتب ورقه اللي ضاعت منها سلسله تتصل بالابله فلانه او الاستاذه فلانه او كذا او كذا. مش على طول تاخدي حاجه من بنتك، لا، او ابنك لازم يكون عينك على الولد وعلى البنت. جابوا ايه؟ عملوا ايه؟ الامور دي مهمه جدا يا اختي. فيتعلموا الايه؟ الامانه. تعليم الولد والبنت من صغره الاخلاص. انه يعمل بالاخلاص مع الله. ايه الاخلاص؟ العمل الصالح الذي يرضي الله ابتغاء مرضات الله. عمل خالص بالله. يعني ماما مش عارف تديني عمل كذا ولا لا، ما تردش عليه. اوعى تعامله بمعاملته. لا، انت بتعامل ربنا وهكذا. وطبعا دي من باب اولى لازم تكون عندك انت، انك تعامل جوزك، عيالك، جارك، جارتك، اهلك باخلاص. العمل صالح ابتغاء مرضات الله. مالكيش دعوه بيهم هيقدروا مش هيقدروا، هيعملوك بالمد ولا لا، يقتلوا ولا ما يقتلوا، هيطمر فيهم مش هيطمر فيهم، انت مالك ومال الكلام ده؟ انت بتعاملي الله عز وجل هكذا. ثم يا اختي، ودي نقطه مهمه جدا نعلمها نكشف بيها، يعني لازم تعودي وتعلمي ابنك من صغره، من صغره الاشياء الاساسيه. يعني معظم الاخوات ما بياخدوش بالهم من الحته دي. نمره واحد، النظافه والترتيب والاتقان والمساعده في عمل البيت والاعتماد على النفس. ازاي؟ هقول لك عمليه يعني. يبقى هقول لك على حاجات عمليه. ازاي؟ الولد لازم تعلميه نظافة، بحيث بتيجي انت بتبصي له نظافته لو كان صغير، لو اتعود بعد كده. او البنت، مش عارف اسمها بنت بتتعلم من صغرها تربي ظوافرها، ده يعتبر اصل ده، وفي الاسلام ضد الفطره، ضد الفطره، من سنن الفطره تقليم النظافه. انما بيعلمونا بقى في وسائل الاعلام ايه؟ ان البنت قالت بنت الديليكات والتكييف، البنت اللي عايزه تبقى سن لازم تربي ظوافرها، تبقى عامله زي البتاع كده والعياذ بالله. خرش يبقى حتى منظرها مقرف. في برضه ظوافر بتتربى، وايه اللي دخل ده في الديليكات والتكييف والكلام ده؟ ده والعياذ بالله ضد الفطره. ومفيش برضه واحده تقول معلش انا هقص فندق الا الطبق الصغير. طب اشمعنى؟ يقول لك لا لا لا مش ده، لا ليه؟ يقول لك صغير. لا طب ابن صغير في ايه؟ في بعض بقى بدات تستخدموا حاجات ثانيه غلط بقى، تحط في مناخيرها وتفضل تعمل كده. لكن الاقصى في الاسلام النظافه كلها تقليد النظافه. فنجيب لو هو بيعتمد على نفسه وهو اللي بيقص لنفسه بعد كده، يقول تعالى نظافه كبيره ليه؟ انت ما بتغسلش عينك ليه؟ ما سرحتش ليه؟ هدومك كده ليه؟ دايما يبص مع الولد، الولد ما يعرفش حته النظافه لسه، فلازم يشط عليه. والبنت كده برضه عشان تطلع ما شاء الله نظيفة في نفسها، نظيفة مع زوجها، نظيفة في بيتها، وهكذا. فحتة النظافة دي مهمة جدا. وبعدين عايزين زي ما بقول الولد يعتمد على نفسه أو البنت في الحتة دي. يعني مثلا لو كبير شوية شوية يعني. أنا مش عشان بعمل كده والله حتى مع أولادي، بس الأول عايز أشد شوية. الواحد يرجع من بيته، يرجع من الرقص يعني من البيت على طول، بس هي بيتها أول ثلاث أيام. عينك عليك. وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. بعد كده هتمشي طبيعي وعادي. الولد يطلع جنبته او شبشبه او صندله عن الباب ويخش بالشراب على درج الميه، يقلع الشراب ويتشطب او يتوضى، طبعا يعني يتوضى اكتر لان طبعا تشطيب، ويغسل شرابه بايده. يغسل شرابه. يا اختي خفي عن نفسك، الله يبارك لك. انت لو باسلوبك ده والله تعجبني بس. اما انا كتير من الاخوات دي بيقولوا مش عارف انا خلاص ظهري اتكسر، انا مش قادره، انا مش عارف تعبت، انا يمكن لسه صغيره وشابه سبحان الله. ما هو من ايه؟ من كده. كل حاجه مبنيه على الشفه اهي. ده مش ممكن. حتى مع التكنولوجيا الحديثه والكلام ده برضه مش ممكن. هتلاقي ده على الشفه حتتك وعلى حساب عقيدتك. انما علمي اولادك يعتمدوا على نفسهم. الولد يخش يقلع جبنته وبعدين ياخد شراب يغسله وينشفه، سيبه ينشف ثاني يوم على ايه ومن بيته. دايما على طول الواد ايده في البيت، تيجي على مكتبه فين في ولد مرمي ليه؟ قال من النوم مفيش حاجه اسمها واحد ينضف سريره ولا ينضف سريره، ينضف لا يقوم ينضف مكانه ويعمل البطانيه بتاعته، يعمل اللحاف بتاعه كده، لان طبعا انت فاصله من المبدا، من المبدا فاصله بين الولد وبين البنت في ايه؟ في النوم. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني ايه؟ يعني الولد ما ينامش مع البنت. ان كانوا صغيرين قوي اه، لكن ده انا بيكبر كده بقى؟ لا. ده انا عايز اقول لك على حاجه، الولد ما ينامش مع الولد ولا البنت تنام مع البنت. درجة ايه؟ حتى في البلاد يعني عندنا مثلا شقه ليله سيئه، الشقه عندنا والحاله يعني مش قد كده وبتاع، بنعمل ايه؟ بنعمل سراير بادوار. يعني انا شخصيا عامل ثلاث ادوار، سرير بثلاث ادوار، ده يناموا فيه الاولاد، والسرير الثاني طويل ده بتاع البنات، والاثنين الثانيين بتوع الصغيرين ماشي. والنوم بالاقدميه، يعني الكبير فوق وبعدين الصغير تحت، والصغير ما تناميش صغير قوي فوق ينط ولا يقع من فوق ولا يقع من حاجه، الكبير يبقى عادي بحيث ان كل واحد من الوحده. طب ده الوحده ما عندهاش امكانيه يقوم ينيل حلف خلاف، يعني الولد يبقى دماغه هنا يبقى التاني دماغه هنا عند رجله، ويبقى كل واحد في الحافه لوحده بغطاء لوحده. ده امن يا اختي، امن مش مكونه حد ولا مبلغ. لكن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني في السراير، يعني الولد ما ينامش جنب البنت. لكن امن من النوم على طول كل واحد يرتب مرتبته، يرتب السرير اللي نام عليه كده. مثلا غسلت جبت الغسيل مثلا ده غسيله كده وده غسيله كده، كل واحد يعرف حاجته ويحطها. مش كل شويه يا ماما انا عايز كده، يا ماما انا عايز كده، ده هبدا مين؟ مش هينفع كده، مش ممكن، مش هتقدر تواصل معاه بالطريقه دي. فعشان ربنا يبارك لك في صحتك ويبارك لك في وقتك، تعلموني الاعتماد على النفس. تعرفي حضرتك لو من صغر الولد وتعلميه يساعد في البيت هتبقى فيه في البيت. يعني مثلا لما يبقى عايز سنتين ولا سنتين وشويه وبتاكله مثلا ولا حاجه، تخليه هو يودي بعض الاكل، بس اللي ما يوقعش بقى، او اللي لو وقع ما يكسرش وما يوسخش. يعني مثلا هو اللي يودي العيش، يودي المعالق، لو وقع مش مشكله هنشيلها تاني، والعيش لو وقع مش مشكله، يجيب صينيه فاضيه، يودي طبق فاضي لكن ما يكونش صيني، كل طبق كده يعني مثلا بتاع ما تتكسرش. يوم يتعلم الولد انه ايه؟ يشارك، والبنت تشارك. ها حط كذا شيل، طب يلا مين هيشيل؟ مين هيودي الحوض؟ مين هيعمل كذا؟ يوم يشب الولد على الترتيب، يشب على النظام، يشب على النظافه. الامور دي مطلوبه يا اختي، مهمه جدا. نظافته زي ما قلت لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله جميل يحب الجمال. فلازم الولد يطلع انيق من صغره، طبعا بلا بهرجه، بلا بهرجه. وتتعودي يا اختي لو ربنا كرمك وواسع عليك، ربنا يزيدك يا رب، ما تعلميش الولد ان كل حاجه يطلبها يلاقيها، لان ممكن الفلوس الكتير تفسده، والبنت كده برضه. لكن مش كل حاجة مش دلوقتي. طب استنى شوية وتتأتي أمر كيفي بس ما تلبنيش طلباته كلها وإلا هيطلع مزودان اللن يطلع متعود على علم اللي يعوزه من أبيه والحياة النهاردة فيه بكرة سبحان الله يعني وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليه الخبير أكثر الحكمان فتعلميه على كده على انه ايه اخشوشانه فان النعمة لا تدوم يا عالم ربنا دي معليك الفضل والصحة والنعمة يا رب لكن تعلم عيالي من صغرهم كده مش كل اللي يطلبوه لقوه ولو معاش لكن اتعلموا اللي مرة فيه ومرة ما فيش مرة كده ومرة كده وهكذا لو ولد قاعد يذاكر 7 عام مذاكرة طبعا بنشوف في حدث الكراسات جنب بعض فين القلم بتاعك فين الحسيكة اي ورقة بتكرمشها تماش في الارض صندوق جنبه كده بحيث يرمي فيه تعلم الولد والنظام نطلع في الصغر كده ما نشبع على شيء شابع عليه. اخيرا يا اختي ربنا يا رب يحفظ لك اولادك ويحفظ لك ويحفظ حياتك كلها في حاجات بقى مؤثرات خارجيه ده كل ده من جوه ده بقول في حاجات بقى تحوطي بيها على ابنك وبنتك عشان ما تاثرش عليه زي ايه؟ معلش هقوله بسرعه عشان الوقت نمره واحد على الله بياكي حذار من ان يكون في مشكله بينك وبين جوزك وتبقى قدام عيالك اوعي خلي بالك من الامر ده ليه؟ لان انت كانسانه وامراه وعاطفتك رقيقه زي ما بقول لك وقلبك يعني ضعيف مثلنا كرجاله يمكن انت بتتكلمي مع جوزك في مشكله في بتاع تعيطي او تبكي لو ابنك او بنتك شافتك في المنظر ده هيتعقد من ابوه هيبقى واقف لابوه كده على ان ابوه ده اللي بيخلي ماما تعيط وخلاها تبكي وكده ممكن يتولد في قلبه كراميه للاب كنت السبب انت هتتصالحي مع جوزك هتتصالحي مهما بيحصل مشاكل بينهم وبين زوجك سبحان الله سيدنا النبي مع زوجاته احنا في دنيا يا رب ولا في اخره مش في دنيا احنا مش في جنه احنا في دنيا لازم تلاقي فيها نجم وعندنا وقاء يا دنيا اسمها كده اتحدى واحده عايشه بالسكه والله اتحدى لو حتى واحده ربنا عاطيها فلوس ايه عاطيها زوج ايه بصي ناس حتى ايه يا من جوزك يا من عيالك يا من ابوك يا من امك يا من اخواتك يا من بطنك يا من فلوسك يا من صحتك مش لاقي حاجه ساعات تلاقي واحد قاعد كده يقول لك انا اطفال ومتضايق مش طايقه نفسي طب ليه يا حاج والله ما انا عارف ايه يعني السبب ايه ما هو اللي مضايقني كده مش عارف السبب مش بتعمل كده يقول لك انا مش عارف مخنوقك ومتضايقه ليه دول اهي دول اهي فالخلاصه انت هتتصرفي مع جوزك وده جوزك مش هتستغنى عنه ولا هو هيستغنى عنك لكن اوعي تبقى في مشكله بينك وبين جوزك قدام العيال لا لا ولا تتكلموا مع بعض ولا تعاتبوا بعض ولا عارف تضحكوا في وش بعض ومش عارف ايه وبتاع لغايه ما العيال يخشوا يناموا يطلع بره حبيبي انت مشوف مذاكرتك وتقفلي عليه انت وهو لوحديكم ما حدش ايه الموضوع طب بالراحه بس ما تزعلش عشان الاولاد بره ايه الموضوع حصل كذا كذا لا حصل كذا لا كذا لا وانت كده وراحه خالص تحل المشكله معاها لكن ما تدخليش اولادك في الموضوع مش تبقى الواحده مثلا جوزها شتمها ولا كذا وبعدين نزل وعماله تعيط وتقعد العيال جنبها ماله اه ابوكم هو ابوكم وجابوكم منه لله يعني عشان زي ما تكون بتشحن الولد او البنت للاب طب لما تتصالحي معاه بعد كده الولد هيقول لك الله انت مش كنت عماله تقولي ايه يا ماما ايه يا ماما وانت كان مش عارف ايه يا ماما وانت ما تحطيش نفسك كده فاوعي يكون في مشكله بينك وبين جوزك بتكون قدام الاولاد الاولاد عايزين يبصوا يلاقوا كده منظر اب وام اسره مسلمه ما شاء الله يطلع الولد حتى كده يعز مراته ويحب مراته زي ما شاف ابوه بيعمل كده مع امه دي نقطه النقطه الثانيه غير انك انت ما تجيبيش مشاكلك او يعني ما تكونش في مشكله بينك انت مؤثرات خارجيه على الاولاد تخلي بالك يا اختي الله يبارك من اصعب شيء الاصدقاء الاصدقاء والصديقات الولد من صغره هيصاحب في الزمان دي مفروضه علينا كلنا فانت عينك على اولادك وخصوصا البنات تعال هنا صاحبه مين اللي زي ما انت عارفه ما تشفتش البنت الا بنت زيها تعال هنا صاحبه مين اسمهم ايه لما بتقعدوا مع بعض بتعملوا ايه الوضع كذا ايه الوضع كذا لان ممكن بنت والعياذ بالله تكون جايبه حاجات غلط تفرج عليها ابنك تفسدها تبوظ اخلاقها انت السبب ليه؟ لان ما حوضتيش على بنتك من المؤثرات الخارجيه الصحه وبعدين صحه بنتك بنتك هتروح تزور وهي هتيجي تزور طب الموضوع ازاي؟ وكذلك مع ابنك ابنك هيروح يزور صاحبه وصاحبه هيجي يزور الزيارات بتبقى ازاي؟ لا لازم تكون زيارة إسلامية إزاي وتحط من الرجال والنساء والكلام ده، مين هيعمل كل ده؟ ما تصبحش الولد قاعد مع الولد جوه، لكن بيعملوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ فلازم تخلي بالك يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، يعني واحد مننا على أخلاق صاحبه، فلينظر أحدكم من يقابل يعني من يصاحب. وصورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صحبت فلان ولا زميلته، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانساني خذولا.